حصريا على موقع djkimo.com. جيتنا مضاكني دمعت فجأة عيوني يمي ما شفتك حبيبي ذكرياتك صبروني ذكرياتك صبروني قلبي بدونك تدري ما هضم بشر واني عايش بس على قيد الصور دونك يومي ما بي مهم ناوي ترجع لو اموتاني شنو غيابك ذلني خلى شكلي مو حلو عمري بعدك ما بي مهم فارقي انا والغياب انسان عنده ويحجي بينا والحياة الجاني ملاها السعادة والحزين واضح علي من شفيت خالي مكانك رجفت أحضاني وإيدي رجفت أحضاني وإيدي روحي طلعت بس بقى قلبي يدق وما يمر يومي إلا بالشوق احترق بودك أسوأ بالعمر أني بقمة الانهيار العاطفي صاير طبعي أحب أبعد واختفي وكسرت قلبي ما تنجبر مو بدي أنا لأن بهاي النهاية انتهينا والحياة الجاني ملها السعادة حصرياً على موقع دي